الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، مع قوله في الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدين، مع قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له. عرفنا من مجموع هذه الأحاديث بأن الولي ركن من أركان النكاح، وأن المرأة لا تستقل بالعقد لنفسها، وأن ذلك من باب صيانة المرأة وحفظها، وأيضا من باب حفظ السلم الاجتماعي، وأن الولي مرتب على ترتيب العصبة، سوى أن الأب مقدم على الإبن، أو أن الأبوة مقدمة على البنوة. وعرفنا بأن الولي القريب هو الأولى من البعيد، لأن الحكم إذا تعلق بوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله يفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، فيجعلون النكاح الباطل ما كان مجمعا على بطلانه، كما لو تزوج إنسان بخامسة، أو كما لو تزوج بإحدى محارمه. أما النكاح الفاسد فما كان مختلفا فيه كالنكاح بغير ولي أو النكاح بغير شهود. وعرفنا بأن الولي البعيد لو أنه عقد للمرأة فإن ذلك موقوف على إذن القريب أو على إجازة القريب. وعرفنا كذلك بأن السلطان ولي من لا ولي له، أي لو وجدت امرأة ما عندها قريب يعقد لها فإن السلطان بمعنى الحاكم أو من ينوب منابه كالقاضي يتولى العقد لتلك المرأة. وأيضا لو كان الولي يعضلها، يعني لو كان الولي يمتنع من تزويجها، فالذي جرى عليه العمل في هذه البلاد بأن البنت إذا شكت للقاضي، إذا تقدمت بعريضة بأنه قد تقدم لها خاطب وأن وليها يمتنع من تزويجها، فإن القاضي يعلن ذلك الولي بأنه مأمور بالحضور عنده. فإذا جاء وليها فإن القاضي يسأله ما الذي يمنعك من تزويج هذه البنت، فإن كانت الأسباب مقنعة فإن القاضي يمتنع من تزويجها. أما إذا كان الولي متعسفا في استعمال حقه، يعني يمتنع من تزويجها بغير سبب مقنع، فإن القاضي يقول أنا أصدرت حكما بتزويجها، فإن شئت باشرت عقدها وإلا فنحن نزوجها. فها هنا القاضي صار وليا لتلك الفتاة لأن وليها الأدنى يمتنع من تزويجها ويتعسف في استعمال الحق الذي خوله الشرع. فهذا كله من باب يعني ترتيب الحقوق في شريعتنا بما يضمن ألا يتعدى أحد حده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا، المقصود بذلك الأولياء. فإن اشتجروا، طيب لو أن إنسانا تزوج بغير ولي فإن هذا الزواج يفسخ، ولكن المرأة يجب لها المهر كاملا إذا كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإذا لم يكن قد دخل بها هل يجب لها نصف المهر؟ هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه يعني إن كان يعني النكاح هذا مختلفا فيه وجمهور العلماء على فساده إلا أنه يجب لها نصف المهر. هذا خلاصة ما ذكر خلال اليومين الماضيين. نعم، قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. كلمة الأيم أيها الإخوان تطلق على من لا زوج له من ذكر أو أنثى، هذا هو الأصل. كلمة الأيم تطلق على من لا زوج له من ذكر أو أنثى، فيقال هذا رجل أيم وهذه امرأة أيم، سواء في ذلك الأبكار والثيبات. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالأيم من لا زوج له، لكن المقصود في الحديث ها هنا بالأيم هي الثيب، الثيب بدلالة ذكر البكر بعدها، لأن بعض الألفاظ تفسر بما يقابلها في القرآن أو السنة. يعني مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. كلمة ثبات هذه الإنسان قد يحتار ما معناها، لكنه لو قرأ أو انفروا جميعا فإنه يفهم تلقائيا أن ثبات معناها فرادة، ثبات جمع ثبة، انفروا فرادة متفرقين أو انفروا جميعا. فها هنا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم، ثم قال ولا البكر، فعرف أن الأيم مقصود بها ماذا؟ الثيب. الثيب هي التي يعني تزوجت، سواء كان زوجها قد مات عنها أو كان قد طلقها أو فارقها، يعني بفسخ كما في الخلع مثلا على قول من يقول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، أو فسخ العقد لفساده يعني بعدما دخل بها، فهذه كلها تسمى أيما. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر أي يطلب أمرها، يطلب أمرها، فتقول زوجوني زوجوني، يقال لها تقدم لك فلان، ويذكر صفته بأنه شاب أو شيخ، عالم مثلا أو جاهل، مهنته كذا أو حرفته كذا، صفته كذا وكذا. فما يكتفى هاهنا بسكوتها، وإنما لا بد أن تقول نعم قد رضيت، أو نعم أنا موافقة، أو نعم زوجوني، أو نحو ذلك من الأمر الصريح، حتى تستأمر أن يطلب أمرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا البكر، البكر هي التي لم يحصل لها من قبل زواج، البكر هي التي لم يحصل لها زواج من قبل، حتى تستأذن أن يطلب إذنها، السين والتاء للطلب، حتى تستأذن أن يطلب إذنها. فالصحابة رضي الله عنهم الذين يسمعون هذا الكلام قالوا كيف إذنها؟ يعني الإذن ده نعرفه كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسكت، أن تسكت. هذه البكر سكوتها إذن منها لغلبة الحياء عليها، لغلبة الحياء عليها. إذا سكتت فقد أذنت. ومثلها أيضا لو ضحكت أو تبسمت، لو أنها ضحكت أو تبسمت فمعنى ذلك أيضا أنها قد رضيت وأذنت. ولو أنها بكت فبعض العلماء قالوا لا تزوج، لا تزوج. لو أنها بكت معناها بأنها ما تريد، لكن بعض العلماء قالوا لا، لو أنها بكت فإنه يتريث في أمرها، هل بكاؤها بكاء فرح أو أنه بكاء حزن. وبعضهم ذكر فرقا عجيبا، قالوا إذا كانت الدموع باردة فهي دموع الفرح، وإذا كانت حارة فهي دموع الحزن. ما أعرف يجيب لها ترمومتر ولا أي نعم، هذه يستعان فيها بأمها، فإذا كانت باردة فمعنى أنها فرحانة ومسرورة، وإذا كانت الدموع حارة فمعنى ذلك أنها يعني حزينة وكارهة لهذا الأمر. فها هنا أيها الإخوان، الشريعة فرقت بين البكر والثيب، ومعلوم بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، لكن الشارع الحكيم لما علم بأن البكر يغلب عليها الحياء حين الحديث في مثل هذه الأمور فقد اكتفى منها بالسكوت. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الفقهية، قالوا: لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان. لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها تحريم تزويج البكر بغير أمر منها، تحريم تزويج البكر بغير أمر منها، ثيب استغفر الله، تحريم تزويج الأيم أو الثيب، أحسن الثيب لأنها ترفع الاحتمال، بغير أمر منها. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب لا يكتفى منها بالسكوت ولا الإطراق، بل لا بد من الجواب الصريح. ثم من فوائد الحديث أن البكر يحرم تزويدها إلا بعد استئذانها، ويقصد بذلك البكر البالغ الرشيدة، البكر البالغ الرشيدة لا تزوج إلا بإذنها. ومن فوائد الحديث أن إذن البكر يتمثل في سكوتها أو في صماتها. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لو أذنت بالكلام فهذا من باب أولى. لو أن بكرا قلنا لها تقدم إليك فلان فقالت قد رضيت أو أنا موافقة، أو قالت الحمد لله رب العالمين، هذا من باب أولى، ما اكتفت بمجرد السكوت ولا الضحك، بل إنها نعم وهذا هو قول أكثر العلماء. اللهم إلا الظاهرية، الظاهرية قالوا لا بس تسقط، لو أن قال تزوجوني ما ينفع. نعم. وأيضا من فوائد هذا الحديث حكمة الشارع في التفريق بين البكر والثيب، الشارع حكيم حين فرق بين البكر والثيب فجعل لكل حكما. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجوز إجبار البنت أو المرأة على الزواج بمن لا ترضى فمن باب أولى لا يجوز إجبار الرجل، لا يجوز إجبار الرجل. هذه المسألة أيها الإخوة من العجائب، لأن بعض الناس الآن يريد أن يجبر ولده، يقول له تزوج من فلانة بنت أخي، أو أحيانا الأم تقول له تزوج فلانة بنت أختي مثلا أو بنت أخي، وهو لذلك كاره أو تعلقت نفسه بأخرى، فيلجأ الوالدان أو أحدهما إلى التهديد، إن لم تفعل ذلك فأنا عليك غاضب أو لست مني ولست منك. هذا ما يصلح ولا يجب. العلماء رحمه الله قالوا لا يجب على الولد يعني طاعة الوالد في ذلك، لأنه كالإجبار على أكل ما يكره، وأن إنسانا يكره طعاما أحد الوالدين قال له لا بد أن تأكل منه، لا يجب عليه أن يطيع، لكن يمكن أن ننصح ونقول له لو استطعت أن ترضي والديك فبها ونعمت، لكن من ناحية وجوب يعني يترتب عليه إثم فلا. واضح أيها الناس؟ أيضا مما يستفاد من هذا الحديث العمل بالأمارات، العمل بالأمارات والقرائن، العمل بالأمارات والقرائن يعني العمل بالعلامات. ها هنا السكوت علامة على الرضا لأنه ليس تصريحا، واضح؟ يعني مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سكت فهذه سموها سنة تقريرية، لو أنه رأى شيئا فسكت عليه الصلاة والسلام فهذا يعدونه رضا منه صلوات ربي وسلامه عليه. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لما كان حسان عليه من الله الرضوان ينشد الشعر في المسجد فلاحظه عمر، يعني عمر أداه عين كده، فقال له حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، فسكت عمر رضي الله عنه. يعني حسان قال له الشعر ده أنا كنت بقوله والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فعمر رضي الله عنه ما رد عليه شيئا. ولذلك دائما الناس يقولون السكوت رضا، السكوت رضا. طيب يا أيها الإخوة الكرام، قضية إجبار البنت، إجبار البنت عندنا فيها طرفان وواسطة، يعني عندنا فيها ثلاثة فروع. اكتب أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز إجبار، لا يجوز للولي إجبار الثيب البالغة الرشيدة. أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للولي إجبار الثيب البالغة الرشيدة، هذا محل إجماع. طيب الطرف الثاني اتفقوا على أنه يجوز للولي إجبار الصغيرة، البكر الصغيرة يعني التي ليست ببالغة، يعني عندي بنت عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين، المهم أنها ما بلغت، يجوز لي أن أزوجها استدلالا بفعلها أبي بكر رضي الله عنه حين زوج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصغيرة يعني غير البالغة فإنها لا تستأمر ولا تستأذن. طيب، إذن عندنا إجماع لأنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة الرشيدة، لا يجوز إجبارها ولا بد من استئمارها. وعندنا أيضا إجماع في أن البكر الصغيرة غير البالغ لا تستأذن ولا تستأمر، وإنما خلافهم في ماذا؟ في البكر البالغ، هل يجوز إجبارها أو لا يجوز؟ والصحيح بأنه لا يجوز، صحيح بأنه لا يجوز. لماذا؟ لمنطوق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. وأيضا حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها لما جاءت قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا كارهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به فسخ ذلك النكاح لأنه وقع على غير ما يحبه الله ويرضاه، فعلم بذلك أنه لا بد في حق البكر البالغ لا بد من استئذانها. واضح أيها الناس؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح، لا هنا نافية لكن معناها النهي، معناها النهي. وقد مضى معنا بأن الخبر في معرض الإنشاء أبلغ، الخبر في معرض الإنشاء أبلغ، يعني بدلا من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا الأيم حتى تستأمروها، لا، جاء بالنفي، يعني ما ينبغي أصلا ولا يتصور من إنسان مسلم أن يزوج أيما حتى يستأمرها ولا أن يزوج بكرا حتى يستأذنها. يعني ومثله أيضا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن، ومثله قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذا كله نفي مراد به، مراد به النهي. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم، مرة ثانية الحديث الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. نعم، الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أيها الإخوة الكرام أصلها ثيوب، ثيوب لأنها من ثاب يثوب، فالفعل واوي، لكن لما كانت الواو يعني مكسورة ثيوب، الواو مكسورة وقبلها ياء، فإنها هذه الواو طلبت ياء وأضغمت الياء في الياء فصارت ثيبا الثيب أحق بنفسها من وليها. هذا الحديث أيها الإخوان لو أن الإنسان أخذه على ظاهره فإنه سيفهم منه أن الثيبة تلي عقدها بنفسها دون استئذان من وليها، ولكن هذا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقوله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وعرفنا أن قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة هذا عموم يشمل البكر والثيب والشاب والشيخة ومن لها قريب ومن ليس لها قريب، بأن المرأة لا تستبد بأمر نفسها ولا تزوج نفسها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها بمعنى أنها أقدر على النظر في مصلحتها وتحديد من يصلح لها زوجا مما لا يصلح، فلا يجوز إجبارها مثلما تجبر الصغيرة البكر غير البالغ، ولا يجوز كذلك الرضا بالإجمال في حالها كسكوتها مثلا أو ضحكها أو بكائها، بل لا بد أن تستنطق تستأمر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. واضح أيها الناس؟ وبذلك يحصل الجمع والتأليف بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موالفا بعضه بعضا وليس فيه تعارض. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها بمعنى أنها أقدر على النظر في مصلحتها وأنها لا تستحي من التصريح بالقبول، ولذلك ما ينبغي للولي أن يزوجها بغير استئمارها بغير طلب الأمر الصريح منها. وأما البكر فإنها تستأذن، يكتفى باستئذانها ويكتفى في إذنها بسكوتها أو في بعض الروايات بصماتها، وإذنها سكوتها أو إذنها صماتها، أو كما في الحديث الذي كان قبل قليل حديث أبي هريرة إذا سكتت فإن سكوتها رضا. طيب الحديث الآخر ماذا قال؟ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. نعم، ليس للولي مع الثيب أمر بمعنى استبداد، مثلما أنه يستبد بالبكر الصغيرة التي لم تبلغ، يعني مثلما أبو بكر رضي الله عنه زوج يعني بنته للرسول عليه الصلاة والسلام، مثلما أن عليا رضي الله عنه زوج بنته لعمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يزوجه أم كلثوم قال له إنها صغيرة، فقال له ليس بي إليها يعني حاجة، لكنني أردت وصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبعث يعني بها إليك فإن رضيتها فهي زوجك، فأعطاها شيئا من تمر، فلما ذهبت إلى عمر رضي الله عنه كشف عن ساقها فقالت له أتصنع هذا أيها الشيخ؟ والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت فاك، أو لضربته. ثم رجعت إلى أبيها قالت له أرسلتني إلى شيخ سوء، يعني ده رجل ما محترم. فقال لها يا بني إنه زوجك. فهنا في إجبار ولا ما في؟ أي نعم. أنا علي رضي الله عنه هل استشارها؟ ها؟ ما استشار. لو كان استشار ما كانت اشتبه عليها أمر عمر بأنه ده يعني فعل فعلة لا تحل له. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الثيب أحق بنفسها من وليها، ولما قال ليس للولي مع الثيب أمر، المقصود استبداد بأمرها، إنما لا بد من استئمارها، لا مجرد استئذان، لا، وإنما نطلب أمرا نقول آه موافقة، أتوافقين، رضيت، يطلب منها الأمر الصريح. ليه؟ لأنها ثيب، والثيب يعني التي عرفت الرجال وكشف عنها، قد ارتفع عنها الحياء، واضح حياء الناس، ارتفع عنها الحياء. أما البكر لا، لا نشق عليها، ما نقول لها أرضيت أوافقت ونحو ذلك، لأنها تستحي، وإنما يكتفى منها بماذا؟ بالسكوت. أما قوله عليه الصلاة والسلام واليتيمة تستأمر، هذا اللفظ ليس على ظاهري، ليس المقصود باليتيمة هي التي لم تبلغ، فإن غير البالغ إذنها لغو، لأنه مضى معنا الكلام في أن العلماء متفقون على أنه يجوز للولي أن يجبر البكر ماذا؟ الصغيرة، البكر غير البالغ. طبعا أيها الإخوان، الآن هذا الكلام عند بعض الناس مستبشع، يقول لك كيف صغيرة يزوجونها؟ ينبغي أن تعلموا بأن هذا الأمر محل إجماع بين أهل العلم، لأنه يجوز تزويج الصغيرة، لكن هذه الصغيرة ما يدخل بها إلا بعدما تبلغ. واستبشاعنا إنما لاختلاف عرفنا عن عرف مجتمعات المسلمين الأولى أو بعض مجتمعات المسلمين المعاصر، يعني بعض السفهاء قبل سنوات في هذه البلاد قال أنا لا أصدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 90، قال ولو حصل هذا لكان فيه اعتداء على حقوق الطفل. هذا المسكين يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفه هو، إلى عرفه الفاسد. ولو سأل جدته لو كانت حية كم كان عمرك لما تزوجتي، ربما تقول له كان عمري 13 ولا 14 ولا 12 ونحو ذلك. فجداتنا فيما مضى كنا يزوجنا وهن صغيرات، لكن الآن يعني بسبب أن الحياة قد اضطربت والأمور قد اختلفت صار لا يستنكر أن تكون البنت بنت 35 سنة وهي بكر، ما عرفت الرجال قط، والناس ما يشعرون في ذلك به حرج، ولربما طرق الباب خاطب فيقولون له لا لسه صغيرة، وهي كم؟ 35. ولربما تزوج مثلا وهي بنت 30 فيقولون ما شاء الله تزوجت بدري. ليه؟ لأن عرف الأسرة، لأن البنات ما يزوجن إلا بعد 40. ومثلما أيضا اختلف العرف حتى في قضية الإنجاب، يعني الآن صار بعض الناس يتمادحون بقلة الأولاد ويعدون ذلك علامة على التحضر والثقافة، أن يكتفى به يعني مولودين، وده معناه ناس فاهمين وناس متعلمين. أما الذي ينجب 10 و15 وكذا يقول لك والله يا أخي ديل ناس طيبين أو ديل ناس متوكلين. أيضا العرف ها هنا قد حصل فيه نوع من الخلل. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أنه ما ينبغي أن نحاكم الشرع إلى يعني أعرافنا، بل الأعراف فيها أعراف صحيحة معتبرة وأعراف فاسدة ملغاة، يعني ما عندها قيمة. وإلى الآن مثلا إخواننا المسلمون الهنود يزوجون البنت وهي صغيرة، بل ربما وهي رضيعة، يزوجون فلانة هذه الرضيعة لفلان، ثم بعد ذلك يحصل الزفاف بعدما يعني تبلغ مبلغ النساء. وهذا الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت ست، وبنى بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع، والتسع هذه تكون بالغة. هذا أيضا يختلف باختلاف البيئات، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: أعرف جدة بنت 21 سنة، عمرها 21 سنة وحبوبة. ليه؟ لأن لما كانت بنت تسع زوجت، فلما كانت بنت عشر أنجبت، جابت لها بنت، والبنت هذه لما كانت بنت تسع زوجت، فلما كانت بنت عشر أنجبت، فأمها هذه عمرها 21 سنة وبقت شنو؟ بقت شنو؟ حبوبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي عن أمنا عائشة كان عمرها 18 سنة، عمرها 18 سنة، عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وروت هذا العلم الكثير الطيب المبارك فيه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الشريعة يعني حفظت الحقوق وفرقت بين البكر والثيب. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: واليتيمة تستأمر، المقصود باليتيمة باعتبار ما كان، يعني مثل ما قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. ومعلوم بأن الصغير غير البالغ لا نؤتيه المال، وإنما آتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، يعني باعتبار ما كان. فلو أنني وليت يتيمة، هناك يتيمة في حجري أنا وليها، فهذه اليتيمة لا أزوجها إلا بعدما استأذنها أيضا. واضح أيها الناس؟ نعم ولا ما واضح؟ طيب الحديث خلاص يكفي إن شاء الله. هل من سؤال؟